في الربوبية هو قال أربابا من دون الله، كما قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. يلا فتحت لكم المجال، كيف أستشهد بذلك؟ وقال اتخذوا أربابا أربابا، وأنا أقول هذا شرك شرك في الإلهية. الرد في ذلك من وجهين، أنا بس بحتج بذلك على الإلهية، وهو في التصريح قال أربابا ما قال آلهة. ممتاز، نقول السياق يثبت هو قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال وما أمروا إلا ليعبدوا فسمها عبادة. طب كيف ذلك؟ التفصيل كيف يكون هنا؟ هم الآن كما قال الأخ الكريم التحليل والتحريم لازم من لوازم إيش؟ الربوبية، لازم من لوازم الربوبية. فيبقى هم هنا أشركوا في الربوبية أولا، واستلزم شركهم في الربوبية إلى الشرك في الإلهية. كيف ذلك؟ أشركوا في الربوبية أولا لأنهم جعلوا التحليل والتحريم حق لغير الله، والله قد قال أم جعلوا لهم شركاء، ها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ألا له الخلق والأمر، هذا حق من حق الربوبية، هذا لازم من لوازم الربوبية. يبقى أشركوا في الربوبية أولا، والشرك في الربوبية جرهم إلى الشرك في الإلهية بأنهم ها أطاعوا في التحليل والتحريم. يبقى كأنهم بالطاعة هذا دل على اعتقادهم أن لهم الحق في التحليل والتحريم، فوقع في الشرك في الناحيتين. يبقى لي أن أستدل بهذه الآية عليها، لصريح قولي وما أمر إلا ليعبدوا، ولصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم وقال اخلع هذا الوثن، وبعد ذلك قال له قرأ عليه واتخذوا أحبارهم واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، قالوا ما عبدناهم، أو قال ما عبدناهم، قال أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، فتلك عبادتهم، تلك اعتقادا وعملا. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يقال له، قالوا له يا أبا الحكم، قال أنت أبو الحكم، لما تكن بهذا؟ قال ما وقعت الخصومة بينهم إلا وتحكموا لي، فما حكمت بشيء إلا ارتضوا بي. فقال لا، الله هو الحكم، الارتضاء هنا لا يكون إلا لله، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيرة من أمرهم، هذا لا يكون إلا للحكم حقا الله جل في علاه في هذا الباب. فلذلك أطاعوهم وأعطوهم الحق في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم من الله جل في علاه. يا قوم اعلموا أن الشرع هو الذي يتحكم في الناس، هو الذي يحكم بين الناس. لذلك المرء لابد أن يقر أولا بأن التشريع حق خالص لله جل في علاه، ثم لا يتحكم إلا لله جل في علاه وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله الكتاب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالكتاب وأتى بالسنة. فلذلك نقول بأنهم أشركوا في الربوبية وأشركوا في الإلهية، كما قلنا أعطوا الحق الذي هو خالص لله جل في علاه لغير الله جل في علاه، وأشركوا في الإلهية بأنهم قد أطعوهم في التحليل وفي التحريم من غير إذن من الله جل في علاه. هذا شرك في الإلهية بالنسبة لهؤلاء القوم. أيضا من ذلك الشرك في الربوبية أنهم نسبوا، الشرك في الإلهية أنهم نسبوا لله ولدا وصرفوا العبادة له، وأيضا اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فوقعوا في شرك الربوبية وشرك الإلهية، كما قال الله جل في علاه قالوا عزير كذا ونسبوه لله جل في علاه، قال يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله، لأنهم يعني نسبوا الولد لله جل في علاه، كما سيأتي في الكلام على شرك القوم الذين كانوا مع عيسى عليه السلام. هذا الشرك في الإلهية. أشركوا أيضا في الربوبية وما كان لهم ذلك، أنعم الله عليهم النعم العظيمة وجحدوا بنعم الله. أشركوا في الربوبية، والشرك في الربوبية كان كثيرا جدا. هم نصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل في علاه ونزعوه في صفاته، والمنازعة في الصفات شرك في الربوبية. تقرون؟ تفهمون؟ طب إيش؟ نعم، قال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر صفة من صفات الله جل في علاه فقد كفر. كما قال الذهبي نعيم بن حماد الكلام فيه لا يتكلم فيه إلا إيه؟ أهل البدع، لأنه كان شديدا على أهل البدع.

مفهوم؟ وهذا قول المعتزلة. المعتزلة لا يقولون في أصول الفقه لا يقولون بالنسخ. ليش؟ لهذه المسألة، مسألة التبدل لله جل في علاه، البدع أن يبدو له شيئا. يبقى إذن كيف تقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فقالوا لا نسخ، الله تعالى لا يجوز له أن ينسخ الشرع، وهذا خطأ بين أيضا. فالله تعالى قال تصريحا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فقد وصف الله بالنقائص وبالعيب، وإن الله تعالى قد رد عليهم ردا جميلا في كتابه سبحانه جل في علاه، أسس لنا أساسا يعتقده أهل السنة الجماعة في نفي النقص عن الله جل في علاه. ما هذا الأساس؟ ممتاز. النفي المحض ليس إيش؟ ليس مدحا. فلا بد إذا قلت بالنفي لا بد أن تثبت كمال الضد، لابد. واتقار الله جل في علاه يرد عليهم في كل صفة نقص قد وصفوه بها تعالى الله علوا عظيما كبيرا عما يقول الظالمون بهذا التأصيل، بأنه يأتي بالنفي ولا يجعله نفيا محضا، يأتي بالنفي مع إثبات كمال الضد. لما قالوا يد الله مغلولة، إيش قال الله جل في علاه؟ نفى ذلك، لكن ليس نفيا محضا، مع إثبات كمال الضد. قال ها لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقه كيف هو الآن، بل يداه مبسوطتان، نفى الغل وأثبت كمال الضد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. هذه أيضا فيها ما فيها من الدلالة الواضحة على إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه. لما قالوا بأنه ينام قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور أو حجابه النار. وين كمال الضد في الآية والحديث؟ نفى النوم. وين كمال الضد هنا في الآية وفي الحديث؟ تأصيل العام النفي المحض لا كمال فيه، فلا بد من إثبات كمال الضد. ممتاز. النوم موت. لا مش أخو، النوم موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، صحيح ولا لا؟ والله جل في علاه قال أتى بكمال الضد، وهي إيش؟ كمال الحياة، ليست الحياة، كمال الحياة. طيب والقيومية هنا ضد إيش؟ السنة. السنة فيها شيء من الغفلة، يعني مقدمات النوم. ولا يغيب الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، هذا في الآية. في الحديث وين كمال الضد؟ ممتاز. إيش فيها بقى من موجبات أنه لا ينام؟ أنه يرفع القسط وإيش ويخفض، وهذا في كل حين، وله في عباده شؤون، كل يوم هو في شأن. زي قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. فهذا تأصيل في الرد على هؤلاء الملاعين الذين وصف الله بالنقص، فأشركوا في الإلهية بالنسبة للواد الله جل في علاه، وصرف العبادة غير الله جل في علاه وعبادة العجل، وأشركوا في الربوبية بإعطاء حق التشريع لغير الله، ولا تشريع إلا لله. والله ما أدري، ما النوم في المساجد أفضل والقعود في المساجد أفضل، بدل ما تعرض المرء لما يمكن أن يهدمه، يهدم حتى عقيدته الغرض المقصود التشريع المعد حق لله جل في علاه. قد قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. وأن الله جل في علاه هو الحكم وله الحكم، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل أنت أبو شريح، الله هو الحكم سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للشرك في قوم موسى. أما بالنسبة للكلام على الشرك في قوم عيسى عليه السلام، فصراحة مسألة من الأهمية بمكان، فأنا سأبينها، وبعد ذلك إن طال الوقت معنا ولا أرى يطول أم لا يعني أشرحها، وإلا نرجئها. الشرك في قوم عيسى لابد الإنسان أن يدرك وينظر في عيسى عليه السلام، ذهب إلى بني إسرائيل رسولا نبيا لينسخ بعض الشرائع، كما قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. جمود وقسوة عظيمة وغفلة كانت قد أصابت قوم موسى، كانت قد أصابت بني إسرائيل، وهم قوم بهت كما تعلمون، قوم فيهم عتو وكبر وغطرسة وكفر وجحود بنعائم الله جل في علاه. فأراد الله لهم هزات، ليست هزة واحدة، هزات وزلازل حتى يحيي هذه القلوب الميتة. فحدثت لهم أمور عظائم ثلاثة